الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي المسمى بكرسي المتنبي، ونحن وصلنا إلى الحلقة الرابعة بعد المئة بحمد الله تعالى، وما زلنا في القصيدة 34 في البيت 33 منها. يقول المتنبي: إلى الذي تهب الدولات راحته ولا يمن على آثار موهوب، ولا يروع بمغدور به أحدا، ولا يفزع موفورا بمنكوب، بلا يروع بذي جيش يجدله ذا مثله في أحم النقع غربيب. وجدت أنفع مال كنت أذخره ما في السوابق من جري وتقريب، لما رأينا صروف الدهر تغدر بي، وفينا لي ووفت صم الأنابيب، فتن المهالك حتى قال قائلها: ماذا لقينا من الجرد السراحيب. تهوي بمنجرد ليست مذاهبه للبس ثوب ومأكول ومشروب، يرمي النجوم بعيني من يحاولها كأنها سلب في عين مسلوب. ما زال المتنبي يواصل همته العالية، عظمته في هذه الأبيات. يقول في البيت 33، طبعا إجابة للبيت 32 الذي شرحناه في آخر الحلقة السابقة اللي هي الحلقة 3 بعد المئة. أعيد البيت 32 لأربطهما معا. قال في البيت 32: قالوا هجرت إليه الغيث، قلت لهم إلى غيوث يديه والشآبيب. فالناس قالوا له: أنت هجرت الغيث، يقصد هجرت بلاد الشام، كان في حلب طبعا عند سيف الدولة وذهب إلى كافور، هذه القصيدة كافورية، فترك بلاد الشام حيث الغيث وحيث المطر وحيث الثلوج، يعني ليس فقط المطر الشديد والكثير وخاصة في شمال بلاد الشام حيث حلب المطر الشديد. قال: هجرت إليه الغيث، فهجرت الغيث ذاهبا إليه. فقال إلى، وقصد إليه يعني في مصر، ومصر إيش كما قلنا وشرحنا باستفاضة في الحلقة السابقة إنه مصر قليلة المطر إلى اليوم، يعني مناخ حار وأمطارها قليلة، لكن الله عوضها بالنيل، لأنه قال مصر هبة النيل كما قال المؤرخ، لما أعود أذكر قرأناها في كتب التاريخ قديمة. المهم قال: قالوا هجرت إليه الغيث، قلت لهم إلى غيوث يديه، أنا ذهبت إلى غيث من نوع آخر، قصد كرمه مثله كرم كافور الإخشيدي مثل المطر الشديد أو الكثير. فقال، كمل على البيت 32 إلى البيت 33، فقال: إلى الذي، تفريع إذا للبيت 32، إلى الذي يقصد كافورا الإخشيدي، إلى الذي تهب الدولات راحته، راحة كفه باطن الكف، هذه الراحة. قلنا مرة قالها جرير لعبد الملك بن مروان، قال له: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ يعني كناية عن الكرم، أن يدكم مفتوحة تكرمون من جاءكم وتعطونه المال الكثير وتجدون عليه بالمال الكثير. إذن قال: إلى الذي، إلى كافور الذي تهب الدولات راحته، يعني يده ما تعطي المال مثل عادة الملوك يعطون المال، بل يعطي الدولات. ولاحظوا المفارقة الشديدة، إنه وش ما قالش مال، قال دولات، وما قالش دولة، قال دولات. يعني قال، طبعا هذه قصيدة من أوائل ما قاله في كافور، يعني يشير إلى كافور: يا كافور فهمني يا رجل، أنا بدي دولة، أنا لم أتي لكي أخذ مالا، بلغت المال، المال جمعته، أنا أحمل كنوزا كثيرة معي من عندي سيف الدولة من عند غيره، جئت لكي أخذ دولة. فأنا حين أقول لك إلى الذي تهب الدولات راحته، يعني تلحلح، يعني أعطيني دولة، أعطيني الضيعة، أقطعني ولاية، مو قله، مش قله في قصيدة أخرى، قله وغيره كثير، ما تفكرش إنك إذا أعطيتني ولاية أو دولة إنك أعطيتني شيئا كثيرا، أنا أستحق ما هو أعظم من الدولة والولاية والجغرافيا. قال له وغير كثير في قصيدة أخرى: وغير كثير أن يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين واليا، يعني ملك للعراقين مش بس عراق واحد. لاحظ الهمة اللي عند المتنبي وبخاطب فيها ملك، وملك كان قله بالقصيدة، شرحناها في الحلقة السابقة والتي قبلها، إنه أنت تملك يعني أرض عدن والسودان والنوب والروم والعراق، وبالفعل كان دولة الإخشيدية في زمن كافور الإخشيدي متسعة ربما 10 أضعاف بدون مبالغة ما يملكه الحمدانيون الذين تركهم سيف، طبعا أقصد سيف الدولة، الذين تركهم متنبي إلى كافور الإخشيدي، فقالوا إلى الذي تهب الدولة راحته ولا يمن على آثار موهوبي. وإذا أعطى دولة ما بمن على على الذي وهبه هذا الشيء. طبعا في إشارة خفية إلى قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، وإلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فقال لك يعني في تعريض محب، بصراحة مش تعريض كاره، تعريض محب بسيف الدولة. هذا التعريض ليش؟ قال له أنت ما بتمن يا كافور الإخشيدي مثل ما يفعل غيرك. مين غيرك؟ سيف الدولة يعني. تمن، كان يمن سيف الدولة، هيك بيقول هو. طبعا هذا من يعني غضبه لترك لاضطراره إلى ترك سيف الدولة واضطراره أن يأتي إلى كافور الإخشيدي. إذن قال له إلى الذي تهب الدولة راحته ولا يمن على آثار موهوبي. ثم قال في البيت 34 ولا يروع بمغدور به أحدا ولا يفزع موفورا بمنكوبي. بحكي عن واحد، أحد الملكين، يعني سيبوء به بها بهذه الصفة التي سأقولها الآن، أحد الملكين، إما سيف الدولة وإما كافور الإخشيدي. ولكن واضح مدام مقبل على كافور الإخشيدي في إشارة إلى التعريض بسيف الدولة. شو قال عن سيف الدولة؟ قال ولا يروع بمغدور به أحد. شو بيعمل؟ بغدر بواحد سيف الدولة، ببطش فيه عشان يخوف الآخرين، يروعهم يعني يخيفهم. ولا يروع بمغدور به أحدا، ولا يروع أحدا بمغدور، وقصد المغدور أنا. أنت يا سيف الدولة أعملت السيف فيه، يعني أعملت البطشة فيه، بطشت فيه، ضحيت بي من أجل أن تخيف الآخرين، بس أنا خليتني كبش فداء. إشارة إلى كبش فداء. طبعا كبش فداء في تاريخ الملوك والسياسيين يعني قصص تروى، قصص فيها من الحكمة وفيها من الرعب. في الحقيقة أحيانا يمكن أن يبطش الملك بأعز الناس إليه من أجل فكرة، من أجل أن يخيف الدولة مثلا، أو يثبت أركانها، أو لأنه رأى في شوية طموح عند هذا. هو ما عملش شيء خطأ، هذا قد يكون رئيس وزراء وقد يكون أمير، يبطش به بطشا مثل ما فعل الرشيد بالبرامكة. صحيح تاريخيا بطش بهم فاستأصل شأفتهم عن بكرة أبيهم، ما أبقى منهم أحدا، لم يبق منهم مخبرا كما يقولون. فهل ترى في القرآن الكريم فهل ترى لهم من باقية؟ ما فيش. وكذلك يفعل الملوك عبر التاريخ. هذا الكلام في الملوك الذين كانوا قبل الميلاد وبعد الميلاد وما بينهما، أن يبطش يعني إيش؟ يتخذ كبش فداء، فيقول عملني كبش فداء سيف الدولة، ما اختار غيري، أنا الذي أكثر الناس حبا له. قال ولا يروع بمغدور به أحدا، تخوفت الآخرين وغدرت فيه، بطشت فيه من أجل أن تخيف الآخرين، فاتخذتني أو فجعلتني كبش فداء. ثم قال إيش؟ ولا يفزع موفورا بمنكوبي، وتنزل النكبة بأحدهم من أجل أن تفزع، أي تخيف أيضا من الفزع الموفور الذي يعني ما زال ماله عليه. فشو بتعمل أنت؟ تسلب مال أحد؟ تعمل إيش في أيامنا هذه؟ إيش تعمل؟ حجر على أمواله وتجميد لأصوله المالية مشان تخوف الآخرين. خلاص. ولا يفزعه موفورا الآخرين بمنكوبي، أنا نكبتني يا سيف الدولة. البيت يعني العتاب موجود في سيف الدولة، بس المرارة الشديدة التي في نفسية المتنبي يعني مستشفة من تحت البيت. المتنبي كل بيت تحت نار موقدة من العواطف، إما حزنا أو انكسارا أو خوفا أو أملا أو طموحا. ما في بيت عنده عادي، البيت يختبئ خلفه طاقة روحية وعاطفية. من وقف عند حدود البيت وفتح الباب فسيجد تلك الطاقة الروحية العاطفية يعني ثائرة في البيت. هذا البيت واحد من هذه البيت. هذه الحلقة سيأتي غير هذا البيت أيضا في هذه الطاقة الروحية المرعبة الشديدة المكثفة. قال بلى ولا يروع هذا البيت 34. ثم قال في البيت 35 بلى، كأنه كان فينا في سابق بلى، لأنه بلى ألست بربكم؟ قالوا بلى، فهي يعني إجابة بعد سؤال منفي، ألست بربكم؟ قالوا بلى. بلى يروع بذي جيش يجدله ذا مثله في أحم النقع غربيبي. أنا أتيت إلى ممدوح لا يفعل مثل الممدوح السابق. الممدوح الجديد هو كافور، الممدوح السابق هو سيف الدولة، هذا الممدوح الجديد لا يروع الأفراد الضعاف يعني الذين ليس لهم سلطة مثلي. صحيح أنا ذو حظوة عندك يا سيف الدولة، ولكن ليس لي سلطة، أنا لست رئيس وزراء ولست واليا ولست حاكما ولا محافظا ولا قائم مقام ولا لي أي سلطة. فلا يبطش هذا كافور بمثل ما تبطش أنت به، إنما يفعل جيشا بجيش. يعني إذا بده يبطش يجهز جيشا لكي يواجه جيش آخر. فقال بلى يروع بذي جيش يجدله يعني يقضي عليه، وتجندل في الصم أو في الصخر، يعني إيش انتثر لحمه على الصخر من الموت، يعني أوقع به أحد أعمل به أحد سيف انتثر دمه ولحمه على فتجندل جندله يعني أسقطه قتيلا. بلى يروع بذي جيش يجدله ذا مثله يعني جيشا مثله، ذا يعني بجيش مثله في أحم النقع غربيبي يعني يواجه جيش الأعداء بجيش مثله في أحم النقع. الأحم الأسود، النقع الغبار، غبار ماذا؟ مو غبار الذي أثرته الزوابع والعواصف، لا غبار المعركة. فإذا هو يواجه جيشا بجيش، لا يبطش بفرد ضعيف أو غير ذي سلطة في بلاطه فيقضي عليه، لا إذا بده يواجه يواجه الجيش بالجيش فيجدله ويقضي عليه ويعني ينهيه. ذا مثله في أحم النقع غربيب، والغربيب الأسود أيضا، وفي القرآن الكريم وغرابيب سود في صفة الجبال التي لها صخور سوداء، وغرابيب سود في أحم النقع غربيبي. ثم قال في البيت السادس والثلاثين، شوفوا البيت السادس والثلاثين من الأبيات اللي فيها انكسار، المتنبي إذا انكسر يعني إذا شعر بالانكسار ضمن هذا الانكسار الشديد في يعني ألفاظ مكثفة بحيث تشعر بالفعل إنك أنت بدك بس تحتضن المتنبي وتقول له خلص عندي، يعني تهدهد روحه المنكسرة. شو قال؟ وجدت يعني بعد هالخبرة الطويلة، أنا إيش ما أجيت اليوم، أنا لست في السادسة عشرة حين حبسني لؤلؤة والي الإخشيد على حمص عندما نعتوني بأنني تنبأت وأنا في السادسة عشرة، وأنا قبل أن توجب علي الحدود كما قال في القصيدة التي استعطف بها الوالي لكي يخرجه من السجن. أنا مش غير، أنا خبرت الدنيا كلها، أنا دخلت معارك وخرجت من معارك وذهبت إلى بلاد لم تذهب إليها الجن، قطعت صحراء سيناء وأنا أتي من الشام إلى مصر، قطعت صحراء العراق، قطعت بادية السماء وتنقلت فيها مثلما تتنقل الأفاعي التي لا تستطيع أي حيوان أن يحتمل الصحراء مثلي. أنا خبرت الدنيا كلها، فبعد ما خبرت الدنيا كلها وقابلت الملوك والأمراء والرؤساء والوزراء والخطاب والأدباء والشعراء وغيرهم، بعد ما قابلت كل هؤلاء شو صار؟ وجدت أنفع مال كنت أذخره، أحسن مال كنت أكنزه، أذخره يعني أكنزه، ما في السوابق من جر وتقريبي، ما نفعني لا قربي من سيف الدولة ولا قربي من ابن جني ولا أيضا وجودي مع الفارابي ولا وجودي مع ابن خلوي ولا وجودي مع فلان وعلام ولا الأمراء الذين مدحتم، لا أبو العشائر لم ينفعني ولا غيره ولا محمد بن طغج ولا غيرهم من الملوك، كلهم ما نفعوني، نفعني شيء واحد ما في السوابق من جري وتقريبي. والسوابق جمع سابق، وهي الخيل السريعة والجري التي تجري، والتقريب ضرب من عدو الخيل. فقال لك ما نفعني غير خيلي، ما استفدت في الدنيا كلها من شيء إلا من الخيل، مو بالخيل وحدها، كمل الأشياء التي استفادها وكانت أنفع شيء ادخره وكانت هي التي حمته في هذا الانكسار العظيم في هذه الهزيمة. لأن هو بالأخير يريد أن يشير إلى قوله خليلك أنت ما في حد صديقي لك، ما تفكر الأمراء هذول الذين ضحكوا في وجهك يمكن أن يطعنوك وهم يضحكون في وجهك بعد حين. فقال لك خليلك أنت لا من قلت خلي وإن كثر التجمل والكلام. تجمل نفاق، يعني إيش تسموها، مراءة لباقة في غير موضعها، نفاق. والكلام كلام، أول كلام معوش، ليس عليه ضريبة، ليس عليه كلام مجاني. فقال لك كحكي. فالخليل خليلك أنت في النهاية. فهي قال وجدت أنفع مال كنت أذخره ما في السوابق من جر وتقريبي. ثم قال في البيت 37 لما رأيت صروف الدهر تغدر بي. السوابق لما شافت، لما رأينا النون نسوى هذه قصد الخيل، لما رأينا صروف الدهر تغدر بي. صروف الدهر يعني مصائب الدهر، خطوب الدهر، نوازل الدهر، نوائب الدهر. لما رأينا صروف الدهر تغدر بي، شو صارت، شو عملت الخيل؟ وفين لي هن الوفيات. ما في وفي لا ناس ولا وزراء ولا أمراء ولا أصدقاء، انسى انسى. وفين لي ووفت صم الأنابيب. صم الأنابيب يعني الرماح المصمتة، الرماح التي إذا رميت بها أحدا لم ينبس بعدها بكلمة إلا الصرخة الأخيرة لكي تقتل. هذا اللي دفعت فيه عن نفسي، هذا الذي نجاني، الخيل والرماح، هاي أصدقائي. وفي الحقيقة بالأخير نعم هو يكل بالمتنبي. ومع ذلك أيضا الخيل والليل والبيداء تعرف، اللي قال شيخ الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقردة، هي التي قتلته أيضا، قتل هذا البيت والذي قتله أصلا في آخر حياته. قال لما رأينا صروف الدهر تغدر بي وفين لي ووفت صم الأنابيب. البيت 38 فتن المهالك حتى قال قائلها ماذا لقينا من الجرد السراحيبي. فتن المهالك، فتن يعني عبرنا، اجتزنا مين؟ الخيول، خيله التي هي صديقته، ما فيش عنده. أعز مكان، هو اللي قال برضه أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه. فأصدقائه خيول. طبعا لو بدنا نحكي عن الخيل في شعر المتنبي، طبعا هذا كتاب لحاله، أنا أعده في الموسوعة، سأعده بإذن الله تعالى. قال فتنا المهالك، والمهالك ما قالش المفاوز. ليش؟ لأن المفاوز أصلا تقولها العرب هي المهالك، لكن على أمل الفوز، ففي أمل الفوز من الكلمة نفسها. ليش قال المهالك؟ لأن هي مهالك، يعني هي مهلكة بالأساس، ما فيهاش حتى أمل في اللفظ. والمفاوز هي نفس المهالك، الصحارى المهلكة، يعني المهالك والمفاوز كلاهما الصحارى المهلكة، بس اللفظ نفسه مختلف. المفاوز على أمل الفوز في نهاية هذا الهلاك، والمهالك من أولها ما فيهاش حتى اللفظ وش أمل. فبدو يقول لك أن حتى في المهالك التي ليس فيها أمل حتى في اللفظ، نعم نجوت نجوت نجوت. إيش؟ بشجاعتي نجوت، بفروسيتي نجوت، بصبري على هذه الليالي الطويلة، بصبري على الصحراء. فأين تذهب من الذين يقولون هذا؟ بيحكي عن حياته، بيحكي عن سيرته الذاتية. أين نذهب أو فأين نذهب الذين يقولون أن المتنبي كان جبانا، جبان يقطع الصحراء وحده ويقول لك ما وفى لي إلا صم الأنابيب، الرماح المصمتة؟ كيف يعني؟ من أين يطلقون حكما؟ انسى. لو قلنا انه حين وصف الجيوش وصف المعارك كان يتخيل او جزء منه تخيل، طب هذا مش تخيل، هذا قطع الشام الى كافور، قطع ترك سيف الدولة ذاهب الى كافور. هو بده يطلع بطيارة، بده يطلع باراشوت مثلا، بده يعني يسبح بالبحر عبر صحراء سيناء. طب لما طلع من عند كافور الخشيدي راجع عائدا الى بغداد، الرحلة الأسطورية برضه عبر صحراء سيناء. مش هيك وبس، الرحلة لحالها تكتب فيها كتب، لانه عاين فيها غدرا ليس فقط من كافور الخشيدي الذي بعث وراءه الفرق الاستطلاعية لإعادته وقتله، لكن أيضا من البدو اللي في الطريق، ومن الذين أيضا عاونوه، من الذين يعني العبيد الذين أخذوا من أجل أن يرشدوا للطريق. بعضهم فكر في أن يقتله في وسط الصحراء، وقام أحدهم بالسيف عليه فواجهه المتنبي فقتله. قصة، هذه قصة مختلفة، ممكن لما نيجي احنا شرحنا جزءا منها أو عرضنا جزءا منها بالقصيدة ذات الألف المقصورة اللي هي لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أني الفتى وأني وفيت وأني أبيت وأني عتوت على من عتى ولا كل من قال قولا وفى، ولا كل من سيم خسفا أذى، ولا بد للقلب من آلة ورأيه يصدع ثم الصفا، ومن كان قلب كقلب له يشق إلى العز قلب التوى، كما قال في القصيدة اللي شرحناها من أوائل القصائد لأنها جاي بروي الألف. طيب إذا قال فتن المهالك حتى قال قائلها، قال قائل من الخيول، هذا عادي جدا، هو أصلا متعلم من عنترة، الخيل عنده لو كان عنتر شو قال عن الخيل، قال لو كان يدري ما المحاورة تشتكى ولكان لو يدري الكلام مكلمي، يعني الخيل بيحكي هو نفس الشيء عنده، لو كان يدري ما المحاورة تشتكى ولكان لو يدري الكلام مكلمي، لو كان كان حكي وشكى إلي البيت وشكى إلي بعبرة وتحمحمي، البيت الثاني هو قال فتن المهالك إذن حتى قال قائل، يعني حتى قال قائل الخيل، يعني هو بيحكي عن الخيل، فالخيل تقول نعم، شو قالت؟ ماذا لقينا من الجرد السراحيبي؟ يعني قصد يقول لا تفكروا يا جرد يا سراحيب انكم احسن منا، احنا برضو خيول وجرد وسراحيب. شو الجرد؟ الجرد جمع اجرد، والاجرد هو الخيل الضامره، مش الضامره الهزيله، ضامره انها مجربه في المعارك وفي الحروب وفي العدو وفي الاوقات الصعبه، فلكثره ما دخلت من معارك صارت يعني ضمر او ضامره البطن، مو خيل عايش باسطبل ومنعمه وكل يوم عندها علف وتبنه وماء وكل يوم واحد بيغسلها ويحممها، لا مش هذا الخيل، الجرد الخيل الضامرة. ليش ضامرة؟ مش لأنها زي لا أصحابها يعتنون بها، لكنها لا تكف عن الدخول في المعارك فضمرت بطونها، فهي اسم الجرد. والسراحيب جمع سرحوب، والسرحوب خاصة صفة خاصة بالفرس الأنثى الطويلة، يعني فالجرد السراحيب يعني إيش؟ بده يقول الخيل التي ركبها مش أقل من الجرد السراحيب التي المجربة في دخول المعارك. ليش؟ لأنها نجته من معركة الصحراء، من الفوز أو النجاة من نهالك الصحراء، كما تنجي الجرد، كما تنجي الجرد السراحيب، كما تنجي الجرد السراحيب الفارس من معركة الحياة والموت في القتال. ولو بدنا نجاوب السؤال يعني معنى البلاغي للاستفهام، قل لا شيء، نحن هذه الخيول الجرد السراحيب، سواء خيول المتنبي، الخيل التي ركبها المتنبي هي من نوع الجرد السراحيب التي تنقذ صاحبها. فتن المهالك حتى قال قائلها ماذا لقينا من الجرد السراحيب. المتنبي بحب كلمة جرد، مش أول مرة بحكيها، بجوز مرت معنا سابقا في القصائد وستمر أظن، قال إيش بس بروي الياء يعني في آخر شيء، بجوز بعد 5 سنين، الله أعلم، ربنا يقدرنا وإياكم على الخير ويعني يفتح علينا ويعني يعلمنا من عنده من علمه وقل ربي زدني علما يا رب. إيش قال؟ قال وجرد سبي، وجرد مددنا بين آذانها، ولا تخيل الصورة قسما بالله مش طبيعي، وجرد مددنا خيل يعني، ورب جرد هاي واو الرب وجرد مددنا بين آذانها القنا فبتنا خفافا يتبعنا العوالية. فالقنا طالعة فوق عيون الخيل هي أنا مدها مد القنا اللي هي الرماح وجرد مددنا بين آذانها القنا فبتنا الخيل خفافا سريعات يتبعنا العوالي، العوالي الرماح يعني يعني بتسابق مع الرمح قاعد الخيل، من يسبق إلى صدر العدو، من يسبق إلى أول المعركة. وجرد مددنا بين آذانها القنا فبتنا خفافا يتبعنا العوالي وجرد راح تمر أيضا في قصائد أخرى عند المتنبي. ثم قال في البيت 39 قال تهوي مين الجرد بمين؟ بمنجرد. من المنجرد؟ الرجل الماضي إلى الأمور السريع الجاد في الأمر، ما عنده لعب، ما عنده يعني يقضي وقتا في غير فائدة. قال تهوي أي الخيل الجرد السراحيب، قال في البيت 38 قال تهوي بمنجرد ليست مذاهبه للبس ثوب ومأكول ومشروب، مش حياته كلها غاية آماله أن يلبس ويأكل ويشرب، مو هيك غايته، مو أسفاره في الحياة من أجل أن يحصل على طعام وشراب ولباس، لا، عنده طموحات عالية، عنده طموحات لا يمكن أن يفكره، قال عن نفسه وقال أريد أنا المتنبي أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن، طموحاتي عالية، مو أنا عايش مشان أكل وأشرب وأنام، ليس هذا ما أريده، أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. هؤلاء الذين يفنون حياتهم في اللباس والطعام والشراب، أنا لست من هؤلاء، هؤلاء قضوا حياتهم فيما لا فائدة فيه، قضوا حياتهم في اللهاث وراء لقمة العيش، أنا ألهث وراء النجوم، أنا ألهث وراء الطموحات التي لا تنتهي، أنا أريد من زمني ما ليس يبلغ الزمن فكره أن يصل إليه. أنتوا يعني قاعدين بتفكروا بأشياء بسيطة، لعاعات الدنيا وأن طمطامها عالية. قال تهوي بمنجرد، والمنجرد هو امرؤ القيس بالمناسبة، قال ولو أن ما أسعى، يعني سبق بالمعنى امرؤ القيس سبق المتنبي بذلك، قال ولو أن ما أسعى ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة، لو أنا كان سعي لمعيشة عادية لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليل من المال، ولكنني أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. فأنا أسعى للمجد المؤثل، واحد زي قد يدرك، امرؤ القيس بيقول لك قد يدرك، هاي قد للتشكيك، يعني ممكن لا، هو ما أدركش بالمناسبة، على الأقل الأخذ بثار أبيه بالقصة المعروفة، بس المتنبي ما بيقول قد، المتنبي ما عنده قد، ما عنده تشكيك، المتنبي أنا سأحصل ما أريد، هيك نفسيته، هذه النفسية يجب أن يفهمها من يشرح المتنبي، هذه النفسية يجب أن تظل حاضرة في كل بيت نقدم فيه يعني ظلا من ظلال أبياته أو قصائده. والمنجرد بالمناسبة استخدمها أيضا امرؤ القيس في معلقته بس بأسلوب مختلف، وقد يكون المعنيان قريبان، لما قال إيش وقد أغتدي والطير في وكناتها، والوكنات يعني في عشاشها، وقد أغتدي أذهب والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، المنجرد قصده الحصان السريع، وقد يكون هو السريع، فهي صفة الرجل السريع الذي يهم إلى الأمر أو الحصان السريع الذي يمضي إلى غايته. وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، وصفه لأنه بعدها عشان هيك المنجرد معناته الحصان، قال له قال إيش بعدها، قال مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. ثم قال في البيت 40 يرمي النجوم، مين اللي يرمي النجوم؟ هو عن حاله، لأنه قال إيش تهوي بمنجرد له أنا السريع للغاية الجاد في الأمور، يرمي النجوم بعيني من يحاولها، والله والله عجيب، يعني شو بعيني من يحاول، يعني بتطلع على النجوم بده يحاولها يعني أخذها، يقول أنت سلبي، أنت فقدت مني، أنت بالأساس لي، فلماذا ذهبت إلى السماء؟ عودي إلي وأريد أن أستعيدك. قال يرمي النجوم بعيني من يحاولها، كأنها النجوم يعني سلب في عين مسلوبي، المسلوب هو أنها كأنها أخذت منه، فيريد أن يستعيدها، فيمد يديه إلى النجوم فيقول هلم إلي، لماذا تستقرين في السماء؟ أنا سماؤك، أنا الأصل الذي نبتت منه، أنا المكان الذي صدرت عنه. قال يرمي النجوم بعيني من يحاولها، أي يريد أن يسترجعها لأنها بالأساس في ملكه كانت وسلبت منه أو صدرت عنه أو خرجت إليه. قال لو خرجت للتنزه في السماء فيكفي هذه الفترة التي تنزهت فيها، يكفي هذه الفترة التي تنزهت بها في السماء، عليك أن تعودي إلي. عظيم، ما حد يفكر التفكير المتنبي، خارج عن المألوف وخارج عن حدود الخيال الذي نفكر نحن به. دعونا نتوقف عند البيت 40، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 500 بعد 100، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.